الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين قدم بي آيدي آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ila ayada dhamaystirankeeda laga gaaro. macnahaana si guud waxay sheegaysaa cid iimaan lihi inayna jeclaanaynin cid ilaahay iyo rasuulkiisa la collowday oo khilaaftay, ama gaalaha noqoto ciddaa khilaaftay la collowday ilaahay iyo rasuulkiisu, ama munaafiqiin ha noqoto, walow haba ahaadaan cidda ugu dhowey. kuwa aan gaalada jeclaanayn ilaahay wuxuu ku sugay qalbiyadooda, wuxuu ku sugay iimaanka, waa ku qoray, yacni waa ku sugay oo waa ka yeelay. waxaanu ku xoojiyey wa'ayadahum biruuxin min, wuxuu ku xoojiyey ilaahay nolol xaggiisa ka ahaatay. noloshaasi waa nolol iimaanka ay ku noolanayaan, oo iimaankii waa xayaatun lilqalbi waruux, qalbiga iyo naftaba nolol baa iimaanku u yahay. markaa saasaa nolol loogu magacaabay. biruuxin waxaa kaloo lagu fasiray nuur, waa nuurka iimaanka. binasrin waa lagu fasiray, macaanidaasi way isu dhow yihiin. waxaa laga tilmaamayaa inuu ilaahay tawfiiqda u siyaadinayo, iimaankana u kordhinayo. waxaanu ilaahay gelin doonaa kuwa mu'miniinta ah ee gaalada la culloobay, jannooyin buu gelin doonaa aakhiro, jannooyinkaasoo ay hoostooda durdurayaan oo sabaynayaan durduro, kuwa malaba, kuwa biyo ah, kuwa caana ah, kuwa khamri ah, sida aayatu muxammad ama suuratu muxammad aayadda ku soo aroortayba siday sheegayso. waana ku waarayaan jannaadkaas abadal aabaad, oo jannaduna ma baaba'ayso, lagamana saarayo. ilaahay raalli buu ka noqday xaggooda, iyaguna xagga ilaahay raalli bay ka noqdeen. markaa jannooyin iyo raalli ahaanshaba way helayaan, waana xisbiga ilaahay iyo ciidanka ilaahay weeye. xisbiga ilaahayna waa kuwa liibaanaya weeyaan, ayuu allah markaa inoo sheegay: alaa ina xisba allaahi hum almuflixuun. dadkuna waa laba xisbi, waa xisbu shayطaan iyo xisbu allah. aayaadka aayaddan ka horeeyey baana lagu sheegay xisbiga shayطaanka iyo inay khasaarayaan, waxaana lagu soo khatimay aayaddanna xisbiga ilaahay inay yihiin, inuu yahay xisbiga ilaahay ka liibaanaya inuu yahay. jacalana allahu min xisbi. wuxuu yidhi sheekhu raximah allah: iclam arshadaka allahu litaacati, ogow ilaahay ha kugu hanuuniye litaacatii, ateecitaankiisa ad ateecayso ha kugu hanuuniye, anna alxaniifiyata, in xaniifiyada oo diinta ka soo iilanaysa shirki iyo gaalnimo dhammaanteed ka soo iilanaysa, millata ibraahiima, oo diintii ibraahiim ahaatay, an tacbuda allaaha, waa inaad ilaahay caabuddo, waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay, ay munfaridan, mukhlisan lahu ddiin, aad caabuddo ilaahay xaal aad u saafi yeelayso oo u barax tirayso cibaadada ama diinta. wabidaalika amara allahu jamiica annaas, kaas baanu ilaahay amray dadkoo dhan inay allah oo keliya caabudaan, wa khalaqahum laha, وأنا أبوري إلهي خلقك أمدتك وأو أبوري لها أي للعبادة عبادة أي أبوري إلهي كلي أي عابديا كما قال الله تعالى سيدو الله بو يري أما وحاو الدليل أردك إلهي يريبا الدليل ولا إلى ذكافك وللتعليل أي لقول الله تعالى بيكرق أنت مركز شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد أي لقول الله تعالى وحان الدليل قطسنا يا هذا الكو الله يريه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أبو رنبو إلى حيري تشنكا يو الإنس إنسيقا إلا ليعبدون إنه يعني يعبدان دراد ديد موياني وحكا لأو ما أبو رن ومعنى يعبدوني يعبدوني معنى هيدو يوحدوني وإن إكلييان وعبادة إكلييان أي معنى هيدو يحي أهل العلم قاركود وحي إلى هذين كتاب كان سلسة الأصول لا يلهده وحكبل أبما اعلم أرشدك الله لطاعتي علماء قاربا ساشيقي موضع وكبل أبما كتابك هنا هل كنتهي أما انت كهو الرئيسة رسالك لأيو شيخ وكشيقي دبدنا أرضيدي شيخ قاركود أي رسالة ذاك لأنت كسو قادين قيب تاهوري ayay ku kabeen dabadna sidaas ay u caan baxday oo marka kitaabku inuu si ay isugu dhanyahay oo isku mid yahay ay ugu caan baxday laakiin asal ahaan salaasatu al-usul ka sheekhu u kabila ba i'lam arshadaka Allahu li ta'ati inta kala risaalad kala sheekhu ku sheegay oo ku yiri dabadna marka ardaydi sheekha qaar kood ba intay soo qaadeen yaani ku kabay وحن مركا شيخ تلماميا وحدو قاد تابو يري إلى هاي هكوكو هنون يطاع عديسي يعني اعلم مركو شيخ يلاهدو دعو أي الراعين يا تاسنا وحاي كتسنا إسا سيدا ودتك خيرك أولاك عليا هاي أولادونا يوناك يا خيرك دعا دعو دعين يا أي كتسنا يا حنيفيته ودينة إبراهيم أهاتي وين ذي لها وكل يعبده الله وكل وين العبده الحنيفية ونسبة إلى حنيف حنيفنا معني سوح يهي وكي باطل أردن كالسوئي لنا يشرك أردن أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إلى هنا وحي للراع دينة إبراهيم راع حال الشرك يا باطل لما أنت كسو إلى نيس الراع مركا إبراهيم دينة سوحي هي توحيد نبينا صلى الله عليه وسلم دينة سوحي هي توحيد بيهي مركا سلاسو إلى هاي كيري أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حرف كأصلها وحل إلى هذا روح لبدي سأدين إنا يقلعان أو يسكو يرتشيدان أما قلا فأوليه قلع أدينك قلعه أو سيدي توصنيد وكسو قلعه أيا مركا لا إلى هذا حرف كلا إلى هذا أحنف بان لا إلى هذا نينك مركا لورنا أيوه قلاف مركا لورنايو يعني كي قلافها لها وحل إلى هذا أحنف مركا نين تابعين تي كم إذا أحنف ابن قيس لورن شري أيا وحل إلى مركي ويرا أو دشي إساقو هو يدي أي عيار سين يسو بي وحي ركتي أدي مدي سين يرا قلوعان مركزي وحيوه استيبال الهو يدي لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله إن يروا قلوعا أدمذي سكسغني هدين تشيري لهين إن مذي نبوحوا دقمة لقمة هلين عيب انت سولي مركا حنفكو وقلوعا وإن أدنكو الصوئي لنا أيو أو مركا أي شيء مركا حنيفا مركا اللي يهو حلوغة شيدا أي مائلا عن الشرك وكي كسو إلنا أي شرك الحنيفية وحلوغة شيدا الملة المائلة عن الشرك ودين تكسو إلى تي وصو اللي حتى الشرك وكل سنايد إخلاص كي توحيدك نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كإمام أحمد وغيره سور يوحو يلي بعثت بالحنيفية السمحة وحالا يقصى صار الله يقصى الدري بالحنيفية من لدي حنيف كأهيد الشرك دمانتي كسؤيل ليسي السمحة سماحة لهيد افضو ضيد السهل نيد حديث كان إمام أحمد وغيره بسوري طرقنا وليه أهل علم أهل علم غاركودنا ومركا قويا وحديث كمركا وحي إلى هدين وحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كسرا سيد الشيخ الألباني وغيره سيد غاية المرام كما كو عضينا أيه أما لك لو كو عضينا علمك لنا وقويس مركا هو حنيفية في التوحيد سمحة في الشرائع دينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي لصادري حق التوحيد كحنيفية ومد شركة كالصائي لنيس وسمحة في الشرائع حق الشرائع دي أحكامتنا ومد سهلنان يفضضان الصاحبة وأن أضيق عسر كتر هو سهلنته مركا لبضى صفو بين لبضى ولاده مذهبت أبي حنيفة مركا عيد الله نسبين أيو وحل إلى هذا حنفي بال إلى هذا حنيفي لم يلهدو المذهب الحنفي أنا لا يلهدى المذهب الحنيفي لم يلهدو مركا مذهبت الله نسبين لكن مركا الله نسبين أيو يعني حنيفا مركا لو نسبينا ايوه الدين تحقق اذا لقدت الماما ايوه يذا وحل الى هذا حنيفية ايا الى هذا حنفية لما الى هذا مركا ينسكاكا قلطة من حنفية ايا حنيفية علماء اللغة اما علماء النحاد انبضن وكم اذا وحل الى هذا المدول بهل الى هذا حنفية لكن علماء اللغة قاركود وحي لهدين سلوك لصاره يعني اللي بكم الصغنى إن وحوي اللي لهدو حنيفية أو بنانت لهدين ولو إن بذني هبدي ذاني وكذا بنو حنيفة مركا لون سبين يلفتو ذا أما بنو حنيفة مركا لون سبين يلفتو ذا يعني مركا يأذى إلا إثباتية الدور بذان لكن حوية حقا من لذا مركا للشيقة أيه يضى الصدى الصحيحة اتباعا للحديث وإلا يلاه ذا مركا وحوية حنيفية ليلاه ذا صدى حديث كما يقصر تبعثت بالحنيفية السمحة مركا حنيفية ذا أم من لذا إبراهيم أهاتي دينت إبراهيم دمانت دينت إبراهيم يا دينت النبي هذا دمانتودنا وحي هاي توحيد وهي النبي كصبا إلى هاي توحيد ولا صادرة توحيد أي ولا صادرة مركا سو جاريلست إبراهيم لا سو جاريلي شيء ما يسوا إنه توحيد كلا جارها الله وحيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والنبي كاستئن الى هاي توحيد لا صادري الله بالقران كانه غو شيكاي marka wa an ta'budu allaha دينت النبي إبراهيم وكذلك النبي ذاك الدين تودو وإن إله يكلي العابده أن تعبد الله وحده حاله الله كليه أي منفردا أما موحدا متكليه سحاله يهي أنعيد وحبلا وذاقن أما مثل كليين يان لو شريكي للحال يهي مخلص له الدين حال أدمرك عبادة أصافية ليس الدين وحلوغة شيدة العبادة تذكرنا لا إلهي وحو أمري توحيد كاسو أمري إن الله وكلي عابدان وأبوري وخلقهم لها وحانا الدليل آيات إلهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أبورين شنك يا إنسك إن يعابدان دراديد مويانا وحكرا وما أبورين عبادتنا وحلوغتش إذا توحيد ساساودد بشيخ يري ومعنى يعبدون يوحدون يعبدون معنى هذا وحوية يوحدون إن إكليان وعبادت إكاريان وإكليان أين عد إلى وذاتش أطلق الشيخ عبد الله بن عباس يري كل عبادة في القرآن فهي التوحيد عبادك القرآن كقصقا بمعنى لينق أمري وتوحيدك مركا ليعبدون وحلوت شيدا ليوحدون ساسا لوغة شيدا ساسا ودد بحديثك معاذ بن جبل الصحيحين كالنبي صلى الله عليه وسلم مركو معاذ لهذا الآيي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله معاذ وحدوت غيسا يمن بؤدر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ مركزان النبي وحكور صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه معاذ وحدوت غيسا ضد أهل كتابة أيادو تغيس أهل الكتاب كوحل لا يلهدا يهود يا كريستان كأي أهل الكتاب لا يلهدا ويا كتب يونس بشيغان شرين إنه هايستان وقالنا إنه التوراة هايستوه بيونس بشيغان شرين أو أبترسان شرين سيدا يهود قالنا إنه هايستان كتاب كي الإنجيل بيونس بشيغان شرين سيدا النصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هنقطة وحاوقه الرئيسات أقول قرصة أي قريان مذحق لقوا عابدائنا نشرين الله موياني يعني وحاوقه الرئيسات أقول يدا توحيد هنقطة حديثك وحكو السقية صحيحين كبخاري مسلم رواية كلا صحيحة وصحيحة قصقا وحي الشيخ إسا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله هنقطة وحاوقه الرئيسات قوية دا عبادة دا الله لعابدا رواية كلا صحيحة قصقا وحي الشيخ إسا فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله هنقطة وحاوقه الرئيسات قوية دا إن إلهي كليين أوحدان صدح ذا الرواية حديثك وإسكو معنى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وعيشة قيسة توحيدك يين الله عبادة اللوكل يين عبادة الله يا إلى أن يوحد الله نواب معنى وعبادة الله وحلوت شيدا توحيده بالعبادة الله إن عبادة اللوكل يين إلى أن يوحد الله نواب معنى مركا صدح الرواية ساسا يسو معنيه وكذلك حديث كلا صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحوي النبي صلى الله عليه وسلم سيدو ابن عمر كالسوري بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إسلام كوحل قد السي شنتر وحل قد السي مثل عابدائنا نحق هين الله موياني رواية كلو صحيحة كسرني وحي الشيخ إساء بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه إسلام كشنبا لقود الصي وحل قود الصي إن الله لعابده أعد الله كسكيس لغا كفريو لغا قالوا يعني عبادة اللعابود لغا إله حدقان أيو إن لغا كفريو عد ربك الصهدي أحاديث ساسي دمان وحينو عضي نيسا عبادة ضدك لغا الرب إيا توحيدك إنا إسكو معنيهين. وكذلك حديث كلام مسلم صحيح كالصوري من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. رواية كلام صحيح مسلم كالصوري وحي الشيخ من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه فقد حرم ماله ودمه. مركا وحد إيه لا إله إلا الله وإسكو معنى مركا توحيد كا وحوقه الرأي إن الله عبادة لو كريه. شيخ ابن عثيمين وحو يري يعني وحو الشيخ وشيدا التوحيد من معنى العبادة قصد كي سوحو يهي توحيدك وحو كم ديهي معنى عبادة دا. وإلا فقد سبق لك معنى العبادة أرنك هدان الصداء هاي معناها عبادة لذا ويكون صهر مرتي شيخ شرح وكل شرحي وعبادة الصلاة هان حق اللغة وحل إلى هذا التذلل استدلين تال إلى هذا مركا لها طريق معبد وحلوش إذا مذلل يعني وضوء معبد أو حلوش إذا يعني لليلي أولا الدليو بمعنى سيدي اللوم مريو عقت أبري سني سي الدماغ أي الليليين أي وضاك ديجين شرعي هان عبادة وحال الله استعمالا سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية بكفة سري العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة ومقع كل منها وحكستو إلهي تشعليهي أراه يضع يعمل لذا كوى موغضاء يكوى قرصون مذ والبكمذا تساوح الليل هذا عباده. بعض أهل علمنا وحي كعبران العبادة غاية المحبة مع غاية الخضوع لبشي أول كل ميو بل ليل هذا شعيل كما الدنبيس وأي وهلسو اسدلين كما الدنبيس بعض هاي علم وحي كدران متصدحات أو وحي الهدان غاية الحب مع غاية الخضوع يعني مركا والخوف أو تشعيل كما الدنبيس يسدلين كما الدنبيس يبقى الشوك كما الدنبيس صدح ذاس أكل ما عبادة اللي الهدان وهذا عيد لا يسد الليل وهذا لقى بغاية وهذا لقى شعلي هاي السلاس والعابد لكن هل يسد الليل هل لقى بغاية هذا لقى كراهية السنة يولى النعبيه عبادة النغرمس. وهذا مثلا يعني عيد مركا قالئي أي ميل قبسته أدتك أي دباتيسه أدتك مركا وحوية مركا قراعان التمان استعمار السدان أدتك أي كبقان أين يسد الليين لكن كرا هذا إيا نعيبك يعلاد أي قرصنا يان أي قلبي قوة كترتو أي سليم بلدا يا إذن كدو القاضة بلدا يا إذن كدو القاضة لما أرنا يعد سوى عابدي استعمارك استعمار سطي أما قميسك هلي وعابدين لما أرنا يقول اسود اللينا وكبقيا صابت محيطي وحلواي شعيل كبالواي مركا تعايلكو ركني بوكي هاي عبادة دا. عبادة دا ركني أيوكي marka hadii aad jacaylkii la waayo cibaado ma jirayso saas waxa uu sheekhu wuxuu yiri wa illa faqad sabaqa laka ma'na al-ibada wa ala ayi shay tutlaqu waxa kala ku soo hormaray shay geeba lagu magacaabo cibaado wa annaha a'am min mujarrad at-tawhid waxa kala ku soo hormaray inay cibaadadu tawxiidka ka caamsan tahay oo cibaadadu waxay noqon kartaa cibaada shirkiya waxay kala noqon kartaa cibaada mukhlasa marka muraadka sheekhu ku fasirayo ya'buduni yuwahhidun waxa loo jeedaa cibaadada la amrayo ayaa tawxiida ama cibaadada shirkigu ku jira waa laynaga reebay oo shirkigu waa muxaram binas alquraan aayado badan baana ku soo arooraiyadoo shirkiga laynoo diidayo ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وحكلا الله يري إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مركا شركه إنه حاران يهي يأينه من هي لا تشرك بالله الله أشرك يلي إنه عمل كبريه سلا آياته رب الشيغيس إنه محرم يهي سيدة آية المائدة بأي تلماميس يعني أدلة ساسي كوكو تلماميس نصوص إيه أدلة فرب ضمبان كسارت ابن عصيمين فائدة كلا كتاب كشرحي سؤاد بو فائدة بدن يهي ساسا ودد وححبون إن شرح ابن عصيمين سفي عن الله تعالى قلو قد ذاله قواعد وشيخ كشيغ أيه شرح يسي في عن لو فهمه الله ولي أحد عبادة وحلوقة بيا الله النوع عبادة كونية يا عبادة شرعية عبادة الله النوع بحلوقة بيا عبادة كونية وقدرية يا عبادة شرعية عبادة كونية وحلوقة شيدا أمرك إلهي قدرية إن ليسد الليه الله قانسمه عبادتها واحد لها عبادة كونية أم قدرية ويعد كستة عبادتها كونية ولغو إطلاق كرام ولغو صفين كرام الروح كبحي كرقال يا مسلم تون قدر كإلهي أما حكم كيسة قدرية خلاف كرتا مجرده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حتى قال ذو قدرك إلهي ما خلاف كرانا ما حكم كيس قدري كمهر إمن كران وحاود دليل أبو الشيخ يري إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عد عرارك كسغاني عد دولك كسغاني ما يأهانين موياني غار إله الرحمن كا أو إمنا يولكل ما يمال انت قيامه حالي مركا مدولبا الدون إلهي أو يهي حالو سيدا يهي موياني حالو سيدا يهي إنو كلكل ما موياني يعني مجران وحا عركي دولكا كسوغاني مجران موياني إنا لكل ميان مال انت آخر إلهي يقول مدولبا الدون إلهي حلوت شيدا عبودية دا عبودية عامة بمعنى مملوك إلهي ليهي وربي أهو قانسا وربي خلاف كرين بل وقتش إذا عبادة دا سنواتي كونك أهيد بمعنى قدرك أهيد تاهد دور روح اللغة أماني ماني ويقدر كإلهي الروح خلاف كرابة دي مجرو حتى الكفار حتى إبليس نوع الله بعض وحلى عبادة شرعية عبادة الشرعية وحوية وإن أمرك إلهي الشرعية له قان سماء الله راعه الله لا يسد الليه يضو هدن الله تعليها إلهي عبادة الشرعية وحي أصغناتي إدي إيمان يطاعلتني وإلهي وحوي له وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إله الرحمن كأدو مديسو وكوى صعنا يا أرلذا كركي ذا صعنا يا صعد دقنا شأو الصاحبة وين إسوا وينين أو إسكبرينين أو إسقاط قاضين لكن تواضعيان أو إسدلقيان تبعد نوحى آيات كقدم بيا لغو سيشيغي سفوين كي مؤمنين تليين جعلنا الله من المؤمنين حقا وحو الشيخ رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد عن سي شاريا عبادة كونك أما قدر كأن الروح أهوك أن سيهي لقوما أمانا يمر كذلك أنه وحن أجدنا ذات ذهوك أن سنأهان تأهوك أن سيهي أما أشياك لأو كترتيب سمي كرتا أو كتعلق ذا سيدا إنو مصائبتي كصبرة سيدا إنو نعموينك كشكر النقو أشياء النوع سوكلا ولغة أمانا يا أشرنا وكهرية وهي أشياء سوى عمل كيس لكن دي قدر كان إنا نخلاف ما أشور كن نغن ماي لكن أشياء كالخصي تعلق كرتوك بحسن هو قانسنك أو قصة بصن مصائب تأينو قصة برو أما النعموين كأينو كل شكريو طاوة لغا أتشر سينا إياوانا لغا أماني ابن عصيمين نوا إشارة أنا النبي قول صلى الله عليه وسلم حديثك صحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن حديث كان مسلم صحيح كسوري من حديث صهيب أحر الشيخ رحمه الله وأعظم ما كي وحوقوا إلى شبضان أمر الله به وإلى هاي أمري التوحيد توحيدك وهو إفراد الله بالعبادة توحيدك وحوية وإن إله إلا كليه وعبادة له كليه كلي العابد وأعظم ما نهى عنه الشرك وأعظم ما كي وحوقوا إلى شبضا نهى عنه وإلى هاي الرابي الشرك والشرك أي أقوين وإلى هاي أمرين التوحيد بأقوين وأعظم الواجبات وتوحيدك وإلى هاي الرابي أحارنت نميين شرك أقوين وأعظم المحرمات وشركة أحيالا حارانتا كوغو حاران ماذا بضان أقنو وين أنشاه بضاني شركة وين نعوذ بالله من الشرك وهو دعوة غيره معه شركة وإن مركا لعابده إلهي عدانا هين لعابده وين معه إلهي لشركي سل لعابده تساوح اللي إلى ذا شركة والدليل قوله تعالى وحان الدليل آيد إلى حي لبا الدليل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله عابد بمعنى كلج عابد ولا تشركوا به شيئا إلى حي وحبها اللو ذاتنين ووحاوق الشريق يشار اللو ذات سايين تشرين مسألة كوادة وشيخ ينوشى أغي وحيكو صابصنطهي أوامرت الشرعي توحيد بأقوين علماء الإسلام كنا واكو إجماعسين وإسكوا فقصيهين واجبات كي أوامرت وحا أقوين أقونا واجب لماذا بضاني إنو توحيد كيهي وبإجماع المسلمين يعني المسلمين تردن باكو إجماع سن أو يسكو وافق سن أدلة الكتاب كي السندنا وإنو الشيقيان وحاو الدليل آيدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله عابد وحنا هو الشريق يلين وهلو ذات شننا آيات آيات النساء وهي علماء كما قعابا آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا آيات مقع الليل هذا وحوي أي علماء كإطلاقا آيات طبنك حق آية الحقوق العشرة طبن حق بآيات الغشي طبنك حق الغشي حق الله هران شيغي وحق الله وتوحيدك مركا ما دام طبنك حق لوغو هر مريي حق إلهي وحق لبدا والد لوغو هر مريي حق إلهي وحق إلهي الله هر شيغي وحلقا قادنا يا أهم الحقوق يا أعظم الحقوق إنه يهي حق الله وتوحيدك ويهي وحكى الله قد لشنا يا قرآن كقراءة سمرك للصواب بلابة والله قد صواب بلابة من سورة الفاتحة أول أمر روح الله كل ما يؤخرنا يا وحوي وأمر بالتوحيد أول نهي روح الله كل ما يؤخرنا يا روحنا قنا يا نهي عن الشرك أول أمر وحوية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أمر كأقوه الرئية القرآن كقراءة سمر كالصواب بلوضي حقا سرك الصواب بلوضي كل كل مياه وآيضا وأنا توحيد كأمر الأمر اعبدوا ربكم اهل العلم وحي كفسرين اعبدوا ربكم اي وحدوه بالعباده الهي كليه وكلي عابده اول نهي روح الله كل ما يمرك القران كقراءه الصواب بلا بنا ونهي عن الشرك فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الهي هو يلين وهو عقيديننا وهو الرمايننا أنداد قال إلهي لما صين إيسان أما كن شبه إيسان أما قرب لك إيسان تكلا أعظم الواجبات إنه يهي توحيدك وحلقا قادنا يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ هدرين الشيقين يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله نبي قوح أمره صلى الله عليه وسلم وحأقوه الرئي معاذ أهل كتابك أغيرا إن النغطة توحيدك هدو تشري لها واجب كوين لما يلاهدين إساقا مركا هالنغضة وحاوقوه الرئيسات ويادا توحيد هالنغضة لما يلاهدين تاسي وحي عضينا إسا إنو يهي أعظم الواجبات إنو توحيد كي يهي أي مركا كتوسنس مركا أدل لبضا بي علماء كدل الشدان وحكرا عضينا إياه دي النبي هذا لما أنت توحيد بالا رسول دري هذه التوحيد كواجب كوين تشري لها ولا الشيق لها وحلوران لها كاسال على رسول دري ما داموا إلى هاي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهي عضينا إساء أعظم الواجبات إنه توحيدك إياه أعظم المحرمات إنه شرك إياه هنا وحكو عضينا إياه أدلة إنه توحيدك أدليش إنه أعظم الواجبات إنه إياه وألقى قادنا إياه إنه لازم سنة إسه شركه إنه إياه أعظم المحرمات وهي شركه وحوي ومناقض للتوحيد وأنا ضد التوحيد شرك قوى وحي توحيد ككور تشيدي مرك أعظم الواجبات حرانت لغتقيا وأين النقطة؟ يعني أعظم المحرمات وأين النقطة؟ ولازم سنيس ويحقي أقوينا إن شاء بضنا يواجب أقوينا بسبب تيسلقوا يا شركك. إذن وأين النقطة أعظم المحرمات من حيث النظر تاول قدر شنيه. بعض الأدلة وموضوع كل سابسا وين الشكنا وحكلوا عضينا إياه حديث كبخاري النبي صلى الله عليه وسلم لو يدي أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رسولك إله يو صلى الله عليه وسلم ذنب كيباء قوينا شب ذنبا لقويري مركز النبي قوحر صلى الله عليه وسلم وإن هذه الله يؤيي يشهد عقيدة يسو عدد كل شبه يسو وإن هذا مركز أؤيي يشهد وبمعنى عدك للعبد مركز حديث كاسي وحو نصك يهي الشرك إنه يهي أعظم ذنب ذنب قوينا إنه يهو كعديه. حديث كمسلم صحيح أكو صوري من حديث جابر لفتي صوات الماما إياه والنبي قول ما الموجبتان لبدا وحواجبي يا وامحي تأذن مركي دنبأ فصري ومدنا التوحيد ككف فصري مدنا الشرك ككف فصري. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ما دام التوحيد كأي الشرك موجبتان كأيهين لبدي وحواجبنا يي أمدنا تشنو واجبنا يي مدنا النار واجبنا يي إن مذو لبا نوعي سئل أقوين يهي ومدنا محرمات كأقوين يهي وشرك مدنا واجبات كأقوين يهي بالغا قادنا يا حديث كان مسلم صحيح اكو سوري من حديث جابر. التوحيد اللفظي هو مصدر صاوده ابن عثيمين وحو يري رحمنا الله واياه التوحيد لغه مصدر وحد يوحد اي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق الا بنفي واثبات. أرجع التوحيد لغة جوده هذا ومصدر كي وحدا يوحد مصدر كيدوي وحنا اللوتش إذا أي جعل الشيء واحدا شيء يبو حكية لي بمعنى عقيدي كلي لفظ جعل أي شيخ استعماله علماء كلو علماء أهل السنة كم إذا نوا استعمالين جعل الشيء واحدا توحيد كأن كفر السرين. بعض أهل العلم علماء أهل السنة كم إذا وحي لهذين جعلنا لقى عبر بافيعا ألا يلهذو يعني اتخذه واحدا أما اعتقده واحدا أو وحدته مركلها بمعنى اعتقدته واحدا وعبدته واحدا وان كليي وحلوغة شيدا إنو كليي هيبان عقيدي يرمي كليينا وعابدي لأن توحيد الله ليس بجعل جاعل ويا توحيد كإلهي يعني عد الله واحد كدش دكتي إلهي واحد كمان نقول أول يا آخر بأ الله واحد بوها هدان عيد بوحيد يعني الله هو واحد لكن مرنا بدل لو متشيدو إلهي سقم واحد أهيم بان واحد لقد دقي لو متشيدو أهريسة يدن بيسبا وأها وانا أهان دونا إلهي واحد أعيدكم اللمانة وحاول لقار كيهين عيد لو ذاك تاما شرتو لكن الضمد محي السمين أيان واحد نمذي إلهي بي عقيدين أيان ورمين أيان إنه ذات ديسة يصفات كيسة يمقعي ديسة يفعل ديسة يعني إلهي لك لي هاي وأن عيد لو ذاك كليقنا الضمك وعابديا الله كليقنا الضمد وعابديا توحيد كي مركز اللي يمدين المهم العلم يقار كوضو لي مركز وحوية جعل إن لقع عبر ما فيعنا وعيسي لهذه المعنى فاسدة اللوقة ذنكرا وضطبع إسعران كرا أرمى مركز اللوقة شيء ذا معنى فاسد كه وآه إن ليس لهذا أن توحيد الله حصل بجعل جاعل مركز تاسنا مراد ماها علماء ذنوبة شيء ذا جعلوه بمعنى اعتقداه نواشرته قرآن كان وخصار ورطي ويا الله وحجري وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وكي الشيان واعتقاد سنبا اللغة جدا مركا جعلوه بمعنى اعتقدي واشرته ساساودد الفاظ يتعبير كعلماء ذكوك للدويهين لكن معنى هي اتشهدان واسكم مركا توحيدكو لبركو نبولي يهي والنفي إيا إثبات نفي قوحا اللوغة شيدا ألوهية دي حقا أهيد با اللو دي دي عدي إلهي كسو هردي ألوهية دي حقا أهيدنا الله با اللو سوغا يا إثبات كانت أسال لوغة شيدا قل لا إله إلا الله وحيكا كوبانتا لبقى يبوت لا إله ونفي إلا الله نوى إثباتك حصرك إيا كوبستا إلهي أولوه يذا حق أن لقو كوبيانا وحي كو إمانا يسا مركا نفي إثباتك إسراعه نفي كلي توحيد من نقنايه قل لا إله كلي هدي العلاد وإنتا لقو آمسان إلا الله لقو دارين ده شركين نقن لهي كفرين نقن لهي وكفر لكن توحيد وحيكون نقطي مرك إلا الله للرعي ساساودت بعض العلماء القدامى لقصوا النقلية إنا يلاهدين ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان محيطها كلمة دا أول كيد كفر كيهي آخر كيد إيمان كيهي أبو حنيفية بالله نسبية لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وحوي يري عبارة النوع عسى إلا عبر ما فيعنا أمرنا بمراد كلوت شيء ذا معها روح مركو لا إله إلا الله أرنايو كلمة ده أنت هروا كو قالوا بأنت ضمروا كو إسلاما علماء الإسلام كان وحقا با مجرا وحيسوت شيء ذا عد عبرتي حدي لغو آموس لها وحي نقول لها الكفر لكن ما دام إلا الله لغو دري وحي نقول إيمان سيدا هدو مراد كيهي معناها يوتشي إذا واصح لكن تعبيرك أي وحكو سوغي هذا على هذا المنوال أي عبيرك على كل حال لا إله إلا الله مركو روح أرنا أيوه ألوهية حق أو حكنا فينا عن غير الله لا عن الله ألوهية حق أو حكنا فينا أو الديدة يعد إله يكسو حردي لكن الله أم الديدة إلا الله نوح الله السغي ألوهية حق الله بالله السغي حتى استثناء محفة إذين سوت اللي يلاهده مرك استثناء علماء أي شيء جيان يعني صوت يلهدان إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها. يعني كي إلا صاره هدي إساقو آنو تشري لهاين هذا الكهر السوقو ذقلي لها وحلقو صار يا أما إلا أما إلا ولا له يدمت كمدا أدوات الاستثناء مركع عبارته وعضها أو حلقت الماميا يعني وحوي هذا الكن هدان إلا الله للراعين لهين عموم كهر السوقو ذقلي لها والنفيقة لكن وحكباتي السي إنه صاق وذكره وحكباتي استثناء كذا برد عي أيها كباتي وحين مركا أجدنا مركا لتلمامة على كل حال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها وحكباتي السي قلتان كأسوق لأيه هذا الكهور إلا هذا لقد بكينا تاسا أياك باجس مركا المهم معناها التوحيد كوحلوت شيدا ولهي هذا حقا إن الله لا سقى عدي الله قصو هردين لقنا فينا وحانا علماء قاركوت كنت تعريفيان إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به إن إله إلا كلي يوح لجار كيهاي تاسا وحلا إلى هذا التوحيد إلى هاي وح لجار كيهاي إلا كلي يو تاسا وحلا إلى هذا التوحيد إلى هذا أنواع التوحيد كان علماء واقع بيان وحيوق بيان توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات الكائن وجود شو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.